عادتنا معاصي أو ذنوب، وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح، ومن بالسر ليه نبوح، ومين اللي يقدر يداوي الجروح؟ مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله، قبلك حاسس بيك. ان شاء الله ان شاء الله بهمزة القطع يعني الإعلام. الآذان بالمد يعني المتعلق بالسمع، هو الآلة السمع هي الأذن نفسها. الآذان هو إعلام بدخول الوقت، والحكمة منه إرادة التجميع، يعني إرادة الإعلام بأن الوقت بتاع الصلاة قد حان، وأيضا إرادة منه للتجميع. ولذلك كانوا يقولون الصلاة جامعة، أحيانا لصلاة الاستسقاء أو بعض الصلوات المخصوصة لأسباب مخصوصة، فيجعلون أذان آخر يعني ألفاظ أخرى للإعلام على السبب الذي يريدونه، الحاجة التي يريدون أن يجمعوا لها. إذن الأذان هو في المطلق الإعلام، وقد يكون بألفاظ التي جاءت في الشرع، وقد يكون إذا كان لصلوات مخصوصة بألفاظ أخرى. إذن هو عبارة عن ألفاظ المقصود منها الإعلام للتجميع أو لدخول الوقت، يعني كأنها أداة إعلامية لغرض إما تجميع أو لإما دخول وقت لكي يصلي كل إنسان في مكان. حكم متفق العلماء على أنه من شعائر الإسلام، وكلمة شعائر دي كلمة واضحة، لكن المقصود من حكمه أنه فريضة، وفرضيته على الكفاية. لو قام به البعض في مدينة سقط عن الباقي، فقالوا وأنه لو اتفق أهل بلد على تركه قتلوا عليه. قتلوا عليه لأنه شعيرة جماعية، بخلاف الزكاة. الزكاة مثلا لو إنسان امتنع عن أدائها تؤخذ منه عنوة. طيب لو امتنع أهل بلد كاملا تؤخذ، يحاربون لأجلها. طيب عشان هي شعيرة؟ لا، هي شعيرة بس السبب في المقاتلة عليها سواء فرد أو جماعة، لكن الأذان لابد أن يكون جماعة. إذن الشعيرة هي الشيء الذي يجتمع عليه الناس كفائدة، أما الزكاة ممكن تقسم. يقول واختلفوا أنه واتفقوا أنه لا يؤذن إلا للفرائض الخمس وصلاة الجمعة فقط، يعني بالألفاظ المخصوصة. أما بالألفاظ الغير مخصوصة مثل الصلاة جامعة فذلك جائز أن يعلم به متى احتاجوا وبأي لفظ أرادوا، مثل صلاة التراويح، قوموا إلى صلاة التراويح يرحمكم الله، هذا أذان. ما يقول في المايك قوموا إلى صلاة التراويح، هذا أذان. اختلفوا في حكمه. الحنابلة يقولون فرض في الحضر ومستحب في السفر، وبقية المذاهب الثلاثة يقولون بأنه سنة في السفر والحضر وليس فريضة، سنة في السفر والحضر. لكن اتفقوا على أنه وإن كان سنة في السفر والحضر إلا أنه لو اجتمعوا على الترك فإنه يعاقب عليه الجميع، يعني يثمون. الأذان في مسجد قد أذن فيه، يعني أذن لصلاة العصر في الساعة 2:35 دقيقة. طيب صلوا الناس، دخلت جماعة أخرى تريد أن تصلي، هل يؤذنون؟ يؤذن إذا كان بغرض، إذا كان يحتاج إلى الأذان، يعني ليس الأذان إذن هنا لدخول الوقت وإنما لتجميع الناس. قد يكون هناك مثلا جاءت قافلة أو جاء أناس فوج مثلا موجودين ومنتشرين في منطقة معينة، يؤذن ليجمع الناس حتى يصلوا الصلاة التي يريدون أن يجمعوا لها. إذن هو في المرة الثانية ليس لدخول الوقت وإنما بعلة تجميع الناس. إذن هي عبادة مشروعة معللة، يعني لها سبب، لها غرض، كل ما احتاج إليها عملت. قال المالكية لا يعاد الأذان فيه، المنع من عدم وجود الأذان مرة أخرى لأسباب، إما للتشويش على قضية دخول الوقت، يقول هل دخل الوقت أو لم يدخل، خاصة في صلاة الفجر في صلاة المغرب لأنها متعلقة متعلقة بالإمساك ومتعلقة بالإفطار في الصيام بالذات. الشافعية رأوا إعادة الأذان، قالوا إذا لم يكن برفع صوت حتى لا يشوش على الناس، يعني البعض عندما يمنع لا يمنع لأجل أنه العلة اختلفت، ولكن لدخول ظروف على الحكم تجعله يجعل الحكم جائز أو غير جائز. الحنابلة يقولون هو مخير، أي الجماعة، إن أرادوا أن يؤذنوا وأل أو لا يؤذنوا، عندهم العلة المستوية، إن أراد أن يؤذن أرادوا أن يقولوا بأن علة الأذان هي التجميع، يعني الإعلام ليس بدخول الوقت ولكن للتجميع، فإن رأوا أن تلك العلة قائمة أذن، وإن رأوا أنها غير قائمة لا يؤذنوا. طبعا ده يعتبر مثال قوي جدا في علل الأحكام الشرعية، باب الأذان أنه مشروع لعلة شرعية، يعني لسبب، السبب عندما يكون موجود تفعل، عندما يكون موجود لا تفعل. ثم ذكر الصلوات الفائتة وأن هل يؤذن لها أكثر من أذان، كل صلاة فائتة يؤذن لها ويقيم. قال إن كانت الفائتة واحدة فقد ذهب الحنفية والمالكية والمعتمد عند الشافعية أنه يؤذن للفائتة ويقيم. طيب يؤذن للفائتة هو سيصلي منفردا، إذا كان سيصلي جماعة فائتة فهذا معروف أنه عشان التجميع، لكن عندما يصلي منفردا هو حيأذن لمين؟ لكن أنا موجود الآن. لا، قالوا أنه ما جاز التعبد به جاز الاستئناس به، يعني الشيء لما تتعبد به لعلة يجوز أنك تستأنس به لنفسك حتى وإن فقدت العلة لذاتية التعبد في الشيء، لأن الأذان ذكر محض، والذكر مقصود لذاته حتى لو لم تكن له علة شرعت من أجله، فبدم الأذان دوى الذكر معناها فيه علة ذاتية، فيه أن يطلب الأذان في كل وقت. ممكن أنت في البيت جالس هكذا تؤذن، تؤذن ليه يعني؟ تؤذن ذكر، يجوز أن تؤذن في كل وقت، لكن من غير يعني، لكن بالضوابط، من غير أن تشوش على الناس، من غير أن يكون في مايك في مسجد، من غير أن يكون في كذا، يعني يكون بالاحترازات كما قال الشافعية، ألا يشوش على الناس وألا يدخل على الناس سببا يجعلهم يشكون في الوقت. إذن هو يجوز أن يؤذن، يجوز أن يقيم، ويجوز أن يفعل ذلك أيضا. المالكية يقولون يكره أن يؤذن للفائتة لأنهم لا يرون التعدد في العلل في هذه المسألة، يرون أن الأذان مقصود منه الإعلام بدخول الوقت أو للتجميع، وهو الآن منتفي في هذه القضية. وأحيانا المالكية يشاركون الشافعية في قضية نفي الحكم، أي منع التعبد بشيء لسبب، وهذا السبب هو الاحتراز من بعض الأشياء التي تحدث نتيجة هذا الفعل. ما هي الأشياء التي تحدث أن يختل عند الناس اليقين في دخول وقت الصلاة؟ يقول هو الأذان ده، أنه أذان ده، وأذان دخل ولا ما دخلش، ولا الراجل نسي، ولا الساعة اللي واقفة، يتلخبط. فقال لك المانع منه أولى لدفع المضار التي تترتب على الفعل. يقول إذا كانت الفائتة أكثر من صلاة فإن المذاهب الثلاثة ما عدا المالكية يقولون يؤذن للصلاة الأولى ويقيم لكل الصلاة. أيضا ده كل من باب الاختيارات وليس من باب التعبد المحض. سلاش لو اتفق أهل بلد على تركيه قتلوا عليه. طب لو اتفق أهل بلد إن هم مش هيصلوا برضو يعني قياسا بقى على كده بقى هل يقتلوا على ترك الصلاة؟ هو المقاتلة تكون لإقامة الصلاة والزكاة والفرائض، سواء كانت من الفرد أو من الجماعة. فلو كان فرد من امتنع الإمام يقاومه بعد اتخاذ الإجراءات الأولى هي الوعظ والإرشاد والتخويف والتهديد، بعد ذلك تبدأ المقاتلة سواء كان فرد أو كانوا مجموعة، سواء كانت البلد كلها أو نصف البلد أو ثلاثة أرباع البلد. الأذان في ألفاظه إذا قال الإنسان أشهد أن لا، نون بعد اللام، صحيح. لكن الأجود في الألفاظ أن تحكم أن يحكم عليها بأحكام التجويد، يحكم عليها يعني أن تساق وتتلفظ بها بأحكام التجويد، حتى أن بعض العلماء وإن كان لا يوافقه الجمهور، كان يستحب أن يتكلم الإنسان في كلامه العادي اللي هو باللغة العربية بأحكام التجويد، يعني أن يقول الغنة والشدة. طبعا ده الآن في هذا العصر مستنكر، إذا الإنسان أخذ يتكلم بهذه الصورة سيكون شيء عجيب. قل وعندما كنت ابدأ في الإخفاء، وعندما كنت أسير في هذا الشارع، يعني طريقة حتكون محط سخرية عند الناس. ففي هذا العصر يستحب عدم التقيد بأحكام التجويد في الكلام الإرشادي والوعظي والتعليم حتى لا يكون سخرية لباسم يوسف. وبعدين عندنا أن لا الحكم بتاعها الإدغام، ألا إيه طريقتها؟ إذا أنت ذكرت قلت أن لا، تجد أن ظرف اللسان بيلتصق بأعلى الأسنان الأمامية العلوية، بيلتصق بها مباشرة. إذا أردت أن تقول ألا بالإدغام ستجد أن ظرف اللسان سيلتصق بالسقف أل، لكن أن سيكون بالأمام، أل سيكون للأعلى طرف اللسان. فاللي يجد نفسه مش عارف يقولها يرفع طرف اللسان لأعلى يجيبها على طول. ألفاظ الأذان دي لها أسرار، أسرار يعني علة تشريعية، يعني لها علة تشريعية. العلة التشريعية أن لها خواص متعلقة بتطفيش الشياطين. وبعد نهاية الأذان كما جاء في الحديث بأن الشيطان بعد أن يؤذن يدبر ثم يرجع، فإن الشيطان يدبر يعني يذهب ثم يرجع مرة أخرى. الشيطان بيدبر من هذا الأذان، قالوا لسر في الألفاظ، فيه الله أكبر، فيه شهادتين، فيه حي على الصلاة، وفيه حي على الفلاح، وفيه تكبير مرة أخرى، وبعدين فيه كلمة التوحيد. طيب ما في ألفاظ أخرى فيها أشياء جميلة مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل ما شاء الله، مثل تبارك الله، مثل أيضا مثلا سبحان الله، مثل الحمد لله. قالوا بأن هذه الألفاظ فيها بيان مشاكل الشيطان. الله أكبر، الشيطان تكبر، هذا يذكره بأحواله فيهرب. الشهادتين، هو يشهد أن لا إله إلا الله، لكنه هل هو يقر الأنبياء بالرسالات؟ يقولون بأنه لم ينقل بأن إبليس يقر بالرسالات، فهو إذا جاء التشهد هرب. طيب الأمر الثالث أنها فيها الصلاة وفيها فلاح، الفلاح يعني النجاح في الآخر، وهو طبعا يعرف نفسه أنه غير ناجح فده يذكره بالمأساة. الصلاة هو غير لا يسجد، الصلاة قائمة على السجود، أبرز أركان الصلاة السجود، فده يذكره أيضا بالفعل. طبعا هذه المعاني التي أذكرها ليست معاني تشريعية بمعنى أنها علم منصوص عليها شرعا، ولكنها معاني استنباطية. العلماء قالوا أن في هذه الألفاظ معاني تبين سبب هرب الشيطان وفراره عند سماع الأذان. قالوا أيضا كلمة التوحيد التي في النهاية لا إله إلا الله، قالوا مع أنه يقر يقول فوعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني هو العزة معناها التفرد، ومع ذلك هو يهرب من ألفاظ الأذان. ليه؟ هو مقر بالتوحيد لكنه غير مذعن للتوحيد، وهو ذا الفرق اللي ما بين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني هو يقر لكن لا يذعن، ليذعن يعني لا ينقاد، يعني لا ينقاد قلبه بمحبة، يعني كلمة يذعن وينقاد الفرق بينهم المحبة. هل الشيطان يحب؟ الشيطان لا يحب، الشيطان فقط يقر. وذلك الكفار الفرق بينه وبين المؤمنين ليس التصديق، قد يصدق الإنسان الكافر، لكن الفرق بينه وبين المؤمن المحبة، أنه يحب ما صدق به. والذي يجعله يحب هو التعرف، أن يكون يعرف حبيبه جيدا، فإذا عرفه أحبه، لكن إذا لم يعرفه لم يصل إلى درجة الإذعان. لكن الإقرار الإقرار موجود عند ناس كثيرين أن الله قال وجحدوا بها أي أنكروها في الظاهر واستيقنتها أنفسهم يعني أقروا بها في الباطن، إذن هم مصدقون في الباطن. لذلك الماتريدية من أهل السنة والجماعة يقولون لابد من مع التصديق من إذعان، يعني جعلوا هذه الكلمة مع تصديق معه إذعان، لأنهم يخالفون الأشاعرة في أن يكون تصديق ومعه عمل ولو قلبي. قال لا، الماتريدية يقولون ولو كان معه لابد أن يكون مع التصديق إذعان، يعني محبة، يعني حب أنني أفعل الطاعات حتى وإن لم أفعل الطاعات، لكن هو يحب أن يطيع، يحب أن يكون عبد، يحب أن يكون بين يدي الله عز وجل. طيب ألفاظ الأذان دي لما ذكروا فيها الأحكام دي قالوا أن فيها أسرار أنها بتطفش الشيطان. طيب معنى كده أن الألفاظ دي لما تذكر فعل الشيطان يذهب، يعني هي لها خاصية الاستعاذة. قالوا إن ليه ما ذكرش الله عز وجل إن الإنسان يؤذن إذا أراد الاستعاذة؟ لأن الأذان ألفاظ طويلة، والألفاظ الطويلة تحتاج إلى إنسان هادئ، لكن الذي يريد أن يستعيذ يريد أن يستغيث يعني ملهوف فيقول أعوذ بالله، فهذه الكلمة سريعة في الإغاثة، لكن الأذان ألفاظ طويلة، فشرعت الاستعاذة من باب الاختصار أي أعوذ بالله الذي جاء وصفه في هذا الأذان، هذا هو المقصود. التثويب اللي هو الصلاة خير من النوم، وهذا أكثر العلماء على أنه لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والبعض يروي فيه روايات ضعيفة أنها كانت في زمن النبي وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على القول بأنها لم تكن في عهد النبي يكون معناها بأن هذه الألفاظ وإن شرعت داخل الأذان إلا أن لها مقصود، ومقصودها كانت هو التنبيه على صلاة الفجر حتى يتميز الإنسان صلاة الفجر. فقالوا إذن الصلاة خير من النوم مميزة لصلاة الفجر بالخصوص. هذا فيه يفتح باب متعلق بقضية البدعة، وهل يجوز أن الإنسان يعمل أي عمل أو يتلفظ أي لفظ لم يشرع أي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذا كان هذا اللفظ أو هذا الفعل يندرج تحت أصل من أصول الشريعة فإنه جائز، إذا كانت له علة مستقيمة يحتاج إليها الناس، وهذا اللفظ له علة مستقيمة بمعنى أنه يعني الذي أدخله أدخله لأجل هذا السبب، وهو الصلاة خير من النوم أي في الفجر استيقظوا. مثل ما عمل سيدنا عثمان في الأذان الثالث على الزوراء في المكان المرتفع الذي في المدينة، لأن شاف الناس في يوم الجمعة تتأخر فقال خلاص إحنا نعمل تنبيه قبل التنبيه، فعمل أذان أول اسمه يعني كنشأة هو ثالث لكن هو في الترتيب الزمني أول، مثلا لو صلاة الظهر الساعة 12 للجمعة يأذن الساعة 11 أو يأذن 11:30 عشان الناس تنتبه إن في صلاة، فيبدأ كل واحد عايز يروح للجمعة يستعد لصلاة الجمعة، فده يعتبر أذان، لكنه لما شرع لعلة، لأن أساس الأذان سببه العلة يعني الحاجة. هم قالوا كيف نجمع للصلاة؟ كانت في رؤية للأذان، إذن هو سبب الأذان كان هو الاحتياج إليه، وما كان احتياج معناها علة يعني سبب، إذن هو مندرج تحت أصل معنى تشريع الأذان وهو الاحتياج، فكلما احتاجوا إلى شيء جعلوه فيه. الأذان أنه لي أربع لي خمس شروط. خمس شروط، أول شيء دخول الوقت، يعني ما يؤذنش في غير الوقت لأنه علة تشريعه الإعلام بدخول الوقت، فأصبح هذا الشرط شرط مكون لعلة التشريع، فمنفعش يتخلف هذا الشرط بأي حال لأن في تخلفه فساد لعلة التشريع، فأصبح شرط بمثابة ركن، وده يعتبر من الأمثلة النادرة، شرط بمثابة ركن، شرط ومكون، شرط كأنه داخل في تكوين الشيء هي أساسه وعلته اللي هو دخول الوقت. ثاني شيء النية، والنية دي ينطبق عليها كلمة الشرط لأنها ليست مكونة في الشيء وإنما تسبق الشيء أو تقارنه أحيانا لكنها لا تكونه. الأركان دائما تكون الشيء زي السجود والركوع من مكونات الصلاة، فلما تقول الصلاة إيه تتخيلها أنها قيام ركوع رفع من الركوع، فكل حركة اسمها ركن. طيب الوضوء ليس من مكونات الصلاة لأنه خارج الصلاة وتهيئة شرط، النية أيضا ليس من الصلاة وخارج، لكن دخول الوقت يختلف عن النية، دخول الوقت هو مكون وشرط. النية بعضهم اشترطها بعضهم ما اشترطهاش. أداؤه بالعربية اشترط الحنفية والحنابلة لصحة الأذان أن يكون بالعربية، لأن ألفاظه فيه مقصودة، مقصودة لأنها هكذا شرعت. الشافعي قال يصح بغير العربية، يصح بغير العربية. الأذان عملوه زي القرآن عند الأحناف، قالوا بأنه مقصود لذاته. قالوا فإن لم يستطيع القرآن بالعربية فإنه ينتقل إلى الذكر، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر في قراءة القرآن في الصلاة، فقالوا يستعيض عنه بالذكر، لكنهم لم يقولوا يستعيض عنه بالترجمة، أنه يترجم الألفاظ باللغات. ودي مشارب عند الفقهاء، بعضهم يرى أن ده مقصود في لفظه وذاته بنزوله بالعربية، وبعضهم يقول لا هو غير مقصود لذاته، فده سبب الخلاف بينهم، أن بعضهم يرى أن المقصودية في الفعل أي في التشريع أساس، فيقول لا يجوز فعل ذلك، وممكن نعمل بدله يعني شيء آخر لوزي الذكر العادي، لكن لا يجوز ترجمته. الشافعية رأوا أنه مش مقصود للفظه، قال أنه مقصود لعلته لسببه، المقصودية في الإعلام، خلاص في الإعلام يكون بأي شيء مفهوم عند الناس. أربعة، الإتيان بالأذان على الوجه المشروع بألفاظه وترتيبه، وهذا محل اتفاق، لا يجوز أن يقول مثلا حي على الصلاة في الأول، وبعدين يقول لا إله إلا الله، وبعدين يقول الله أكبر، وبعدين يقول أشهد أن محمد رسول الله، لا يجوز عندهم إلا بالترتيب. طيب هو لو عمله بغير ترتيب يحصل إيه؟ حيكون خالف المشروع، ولو قصد مخالفة المشروع لأجل أنه يعني لا يراه هكذا نزل على سيدنا محمد، أو لا يراه بأن فيه فائدة، هذا يكون قضية فساد في التفكير ليس أكثر، يعني ليس قضية يكفر عليها صاحبه. الخامسة، رفع الصوت بالأذان، ودي تعتبر بعضهم بيعتبرها علة ركنية، يعني بيعتبرها شرط ركني، شرط وفي نفس الوقت ركن، لأنه المقصود منه إعلام، فهو لما رفعش الصوت مش هيحصل المقصود، لكن قالوا بأنه مش هيكون ركن، مش هيكون شرط رفع الصوت عند من يؤذن لنفسه لصلاة مثلا ولا يريد الإعلام لغيره. أكثر الفقهاء قالوا بأن وجود العلل في الأحكام لا يدل على اقتصار المشروع على هذه العلل، يعني مثلا العلة في الأذان الإعلام، إذا رفع الصوت، طيب معناه لو كان لوحده ما يرفعش الصوت، التفكير يقول كذا، يقول لك ده لو كانت هذه العلة الوحيدة في الأذان، لكن لو ما كانتش العلة الوحيدة يعني السبب الوحيد في تشريع الأذان، معناه أنت ما تقصرش العلة على الشيء دوت. فمثلا عندنا من مقاصد الأذان وفوائده أن الإنسان لما يؤذن يشهد له مدى ما وصل إليه صوته، يعني إذا وصل صوته إلى مثلا العمارة رقم 100 في الشارع، وإذا وصل صوته إلى مثلا آخر المدينة، وكل هذه الأجواء وهذه الأرض وهذه المباني كلها تشهد له يوم القيامة، تقول له بأن فلان كان يؤذن وكان يذكرك وكان يعلم الناس بأنه يريد أن يأتي الناس إليك في مسجدك حتى يصلوا يا الله، فهو شهد، ففيه مقصود آخر، هو مقصود الدلالة على الله والدعوة إلى بيت الله. هذه المقاصد لما تتكاثر تشكل علل متنوعة للحكم، فإذا فقدت علة من علل التشريع الحكمية تكون العلة الأخرى ما زالت قائمة، تقول أنا ما زلت قائمة فالحكم ما زال قائم. فإذا واحد يقول خلاص ما فيش ناس أؤذن لهم، نقول له في فوائد لرفع الصوت، أن يشهد لك مدى صوتك، كل ما صوتك يصل كل ما الأشياء تشهد لك، ودي علة تشريعية موجودة. استقبال القبلة، لأن الأذان عبادة وعبادة ذكرية، والذكر العلماء استحبوا فيه أن يستقبل فيه القبلة، وأيضا لأن عمل الأمة جرى على ذلك أن المؤذن يستقبل دائما القبلة، فهي سنة عملية لكنها ليس فيها نقل، يعني ليس فيها النبي عليه السلام قال للمؤذن قم إلى القبلة، لكن هي تندرج تحت الأصل العام، تحت الأصل المتوارث، المتوارث العملي اللي هو عمل أهل المدينة وغيره من الأمصار المنقول، وأيضا اندراجه تحت الأصل العام أنه ذكر، وأنه يراد منه يعني يراد منه إقامة ذكر حتى وإن كان يراد منه إقامة إعلام. الأذان المفترض أنه لو من غير مايكروفون بيكون المفترض يتوجه الصوب أحيانا يمين وأحيانا يسار وأحيانا خلف وأحيانا أمام، إذا معناه ليس في قبلة. لكن هم قالوا يتوجه إلى القبلة ويؤذن يمين ويسار، يعني فقط عند حيل الصلاح الفلاح يتلفت يمين ويتلفت يسار. وقالوا بأن هذا هو كان المنقول عن أبي محذورة وعن بلال، أن ده شيء كأنه توقيفي. طيب هو لو تلفت إلى غير القبلة جائز، أنك يجوز أن تذكر إلى غير القبلة، لو فعل إنسان ذلك يجوز له. طيب مع الميكروفون لماذا التلفت؟ قالوا التلفت من باب التحبب فقط، من باب التقليد للسنة المتوارثة التي كانت أيام سيدنا الحبيب عندما كان يؤذن سادة المؤذنين من الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاه. وقالوا بأن كثير من الأعمال التي انتفت عللها يجوز عملها لأجل المحبة، مثل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عمل متعلق بالأمور الدنيوية العادية، الأكل مثلا، فكان يحب يأكل مثلا أكلات معينة، كان يحب العسل، كان يحب مثلا الدباء اللي هي القرع أو الكوسة، كان يحب يعني كان في أشياء يحب يأكلها. طيب الأشياء اللي يحب يأكلها دي معناها تسنن، قال ده من باب التحبب، والمحبة دي شيء يعني المحبة دي أعلى الأشياء، لكنها أشياء عادية ليس المقصود منها، يعني لم يقول الله عز وجل افعلوا ذلك لأجل أن تعبدوني به، لكن المحبة هي المشروع التعبد بها، المحبة مشروع التعبد بها في كل شيء، كلما أحببت شيء انقلب هذا المحبوب بعد ذلك إلى رأس العبادات، لأن المحبة هي أصل الأشياء. التمهل اللي هو الترسل في الأذان والإسراع في الإقامة دي علة سب يعني علة سببية احتياجية، لأن الأذان المقصود منه الإعلام، فكل ما أنت طولت في الوقت بتاعه كل ما أكثر الناس سمعت. الإقامة الناس اجتمعت فتسرع في الأذان في الإقامة عشان خلاص الناس موجودة، فليه أنت عمال تمط فيه وتطول، خلص على طول. قالوا بأن المؤذن لابد أن يكون مسلم ويكون عاقل، ودي شروط اللي هي شروط التعبد، أن يكون عاقل يعني مميز فاهم. طيب هو يكون ممكن إنسان كافر يؤذن، إيه المشكلة؟ لأن المقصود منه الإعلام. التعبد بفروع الشريعة هو خطاب يتوجه للمسلم وليس للكافر، ولذلك غير الكافر لو وقع منه الأذان هل يجزئ؟ لا يجزئ الأذان، يعني لو كان ما فيش في المدينة غير أذان واحد واتضح أن الكافر هو اللي أذن، عنده صورة خيالية، لكن فلنفترض أنه حدث كذا أنه هو اللي أذن الأذان، هذا الأذان لا يقع، ويأثم الناس إذا لم يؤذنوا بأذان غير هذا أذان الكافر الذي أذن. يقولون بأنه من مواصفات المؤذن أن يكون رجلا يعني ذكرا وليس امرأة يعني أنثى، لكن أجاز الحنفية أذان المرأة مع الكراهة. جواز الكراهة أحيانا في بعض الصور المتعلقة بالأحكام كان له علاقة بالعرف، لأن العرف عاداته محكمة بين الناس، يعني حتى الآن لا نسمع أن في امرأة تؤذن في مسجد، كأنه عرف أصبح متداول وموروث في أمة المسلمين، ولذلك نوع الكراهة فيه من هذا الباب، من باب أنه لم يتعود الناس على ذلك، وليس لعلة داخل المرأة، فإن النساء أصواتهن جائز أن يرتفع، لكنه في العادة غير مقبول أن يرتفع، يعني شيء مستهجن في العرف أن صوت المرأة يكون مرتفع جدا، أو مثلا الرجل ممكن مثلا يتخانق ويرفع صوته ويهرج ويعمل، لكن المرأة إذا عملت كده تستنكر من الناس، فهي قضية عرفية محضة. العرفيات دي بتنقلب إلى شرعيات، لكن ما بتكونش بعد ما بتنقلب إلى شرعيات ما بتكونش هي شرعي، مش حكم شرعي، لأن الله عز وجل لم يحرم صوت المرأة، وإنما صوت المرأة يميل إلى الرق، فالله نبه قال بأن النساء قال لهن لا تخضعن بالقول، أي لا تتكلمن بكلام فيه إمالة للقلوب، يعني تتصنعن بغير ما أعطاكن الله، فيميل بأصواتكن الرقيقة قلوب بعض الناس. فلا تخضعن في القول قولي فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن عدم الخضوع يعني عدم المياعة في الكلام والصوت بسبب أن في قلوب بتشتهي هذه المياعة. فقال لا تفعلن ذلك حتى لا تسير إليكن القلوب المريضة. إذن هو نوع خاص من رفع الصوت ونوع خاص من الكلام والأسلوب، وليس المقصود أن المرأة لا تتكلم ولا ترفع الصوت. وإلا لو قلنا أن المرأة لا يجوز لها أن يسمع لها صوت، فإلا كيف كانت تتعلم النساء قراءة القرآن؟ هل كنا يتعلمنا فقط عن طريق الأزواج وعن طريق إخوتهن وعن طريق أبائهن وعن طريق، هذا لم يرصد تاريخيا. كمان مولانا كان في المعارك الحربية في بداية صدر الدولة الإسلامية كان النساء بيخرجوا وبيخطبوا في الجيش، وده كان بيبقى صوت مرتفع، لو كان شيء منكر وما كانش استعمل وسطهم كانوا ينكروا الصحابة نفسهم عليهم. يعني في غزوة صفين نفسها خرجت امرأة وخطبت في الجيش لسيدنا علي وانكرت ان انتوا تأخرتوا وما حاربتوش ليه، فده واضح ان كان شيء عادي ما بينهم. صحيح. والسيدة عائشة كانت معروفة بالتحديث للصحابة والتعليم للتابعين، وكانوا يسألونها من خلف الحجاب فترفع صوتها وتقول وتتكلم. و المرأة التي رفعت صوتها في المسجد أمام عمر وكلمته في المهور كان على مسمع، وقيل بأنها الشفة التي كانت صاحبة الحسنة. وصاحبة الحسنة كانت في السوق تتعامل مع الرجال وتتكلم وتنهى وتأمر. الحاصل أنه ليس المقصود منه أن المرأة ممنوع أن تفعل ذلك، ولكنه كان شيء مستهجن لأن العرب أو عادات الناس لم يكن هذا الشيء يقع بينهم. لكن إن وقع هذا الشيء فإنه جائز من ناحية الشرعية المحضة. من ناحية العرفية ده شيء آخر، الناس كلها حتقوم عليك وتنكر وتقول إيه اللي بتعمليه دوت، دي هي تستحمل وعايزة تستحمل. لكن هل هو شرعا ممنوع؟ ممنوع بالضبط بتاعه اللي هو أن تمين بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إجابة المؤذن فيه أمر واحد للتنبيه، وهو قوله لا حول ولا قوة إلا بالله عند قولي حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا فيه مذهبين، لأن فيه روايتين. الرواية الأولى تقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وقوله في المثلية هذه تدل على أنه يتبع ألفاظ المؤذن تماما، فإنه من قال مثل ما قال المؤذن ثم صلى على النبي وطلب الشفاعة والوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأخذ مثل أجر المؤذن. هذا المؤذن الذي مدى صوته يصل إلى كذا وكذا، إذا قال الإنسان مثل أذانه وختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوسيلة والدعوة فإنه يعطيه الله عز وجل مثل ما أعطى للمؤذن تماما. جاء في رواية البخاري بأنه عند قولي حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يقول حي على الصلاة ولا يقول حي على الفلاح. وبعض الفقهاء جمع بين الاثنين، قال يقول حي على الصلاة ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من باب الجمع ليأخذ الفضيلتين. قالوا لكن في قوله لا حول ولا قوة إلا بالله هناك خلاف في الروايات، هل هي جاءت أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند كل قول، أي عند قوله لا حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يفعل ذلك أربع مرات؟ بعضهم يقول يفعله أربع مرات، وبعضهم يقول يفعله مرتين، يعني مرة عند حي على الصلاة مرتين يفعلها مرة، وحي على الفلاح مرتين يفعلها مرة، وبعضهم يقول في الأربعة يفعلها مرة واحدة. فهو على الخيار بين هذه الصور الأربعة. ثم يقول حين يسمع الأذان، أيضا كلمة حين هذه على خلاف في تفسير عند الشراح، هل هي المقصود منها حين يعني أثناء الأذان يشرع له هذه العبادة أي هذا الذكر، أما أنه حين تكون بعد انتهاء الأذان. غالب العمل بأنها بعد انتهاء الأذان،